الفصل الثالث، ما يمكنك توقعه عند استخدام قاعدة الثواني الخمس. عندما استخدمت قاعدة الثواني الخمس في ذلك الصباح الأول، أصابتني الدهشة مثلما تصيبك عندما ترى شيئا غبيا ينجح. أهو عد تنازلي فحسب؟ هل هذا أمر جدي؟ لم أعرف السبب الذي جعله ينجح، لكني عرفت أن الأمر نجح. كانت قد مرت علي شهور وأنا أكافح من غير طائل حتى أتمكن من الاستيقاظ في الوقت الصحيح، ثم فجأة جعلت قاعدة الثواني الخمس من تغيير سلوكي أمراً في غاية البساطة. سأعرف في وقت لاحق أنك عندما تعد في ذهنك عداً تنازلياً فأنك تخالف تفكيرك المعتاد وتقاطعه، فتقوم بما يطلق عليه الأطباء النفسيون اسم ضبط التأكيد. إن هذا العد التنازلي يبعد تفكيرك عن أعذارك وحججك المعتادة ويجعل ذهنك يركز على التحرك في اتجاه جديد مختلف. عندما يتحرك جسدك بدلا من التوقف من أجل التفكير، فإنك تتغير من الناحية النفسية، فيستجيب عقلك لهذا التغيير. استخدمت قاعدة الثواني الخمس في الصباح التالي فنجحت مرة أخرى، ثم حدث شيء غريب. بدأت أرى لحظات الثواني الخمس طيلة اليوم تماما مثلما كنت أكافح باستمرار حتى أنهض من الفراش في الوقت الصحيح. إذا توقفت لحظة لأفكر في شيء أعرف سلفا أنني يجب أن أقوم به، فإنني مهزومة. إن الحجج والأعذار قادرة على اكتساح عقلي وجعل دماغي يمنعني من العمل في أقل من 5 ثوان. عندما تستخدم هذه القاعدة سوف ترى هذا الأمر مثلما رأيته. هنالك نافذة مقدارها 5 ثوان بين إحساسك الغريزي الأول الذي يدعوك إلى الفعل وبين قيام دماغك بإيقافك. وقد أدت رؤيتي نافذة الثواني الخمس هذه إلى تغيير كل شيء في حياتي. وهكذا قطعت لنفسي وعدا بسيطا، إذا عرفت أن علي فعل شيء من شأنه أن يغيرني إلى الأفضل فسوف أستخدم قاعدة الثواني الخمس حتى أعطي نفسي الدفعة اللازمة لفعل ذلك الشيء بصرف النظر عن حماستي أو عدم حماستي لفعله. بدأت أستخدم قاعدة الثواني الخمس لكي أرغم نفسي، لا على النهوض باكرا فحسب، بل أيضا على الذهاب لممارسة التمرينات الرياضية والبحث عن عمل وتخفيف شرب الكحول، وكذلك بأن أكون أما أفضل وزوجة أفضل. كان ما اكتشفته شديد القوة. إن قيامك بدفع نفسك إلى القيام بأفعال بسيطة شيء يخلق تفاعلاً متسلسلاً في إنتاجيتك وثقتك بنفسك. وعندما تدفع نفسك لكي تقوم بخطوات بسيطة من شأنها تحريك حياتك إلى الأمام، فإنك تخلق طاقة الاندفاع وتعيش إحساساً بالحرية والقوة يصعب وصفه وصفاً دقيقاً. هنالك مفهوم مهم في علم النفس طرحه جوليان روتر سنة 1954، وهو يدعى باسم موضع التحكم. كلما ازداد اقتناعك بأنك مسيطر على حياتك وأفعالك ومستقبلك، كلما صرت أكثر سعادة ونجاحا. هنالك شيء واحد يضمن زيادة شعورك بالسيطرة على حياتك والقدرة على التحكم بها، إنه الميل الدائم إلى الفعل. عليك أن تنسى ذلك الكلام عن خلق الحافز لأنه محض خرافة. لا أعرف ما اقتنعنا كلنا بفكرة أن التغيير لا بد له من الشعور بأنك شديد الطوق إلى الفعل أو الشعور بالحافز. هذا شيء لا قيمة له أبداً. لا ينشأ لديك ذلك الشعور لحظة تكون لديك حاجة إلى تأكيد نفسك، والواقع أنك لن تحس رغبة في فعل أي شيء على الإطلاق. إن من بين الأسباب التي تجعل قاعدة الثواني الخمس قادرة على منحك نوعاً من التمكين هو أنها تحولك إلى ذلك النوع من الأشخاص الذين لديهم ميل دائم إلى الفعل. وإذا كنت ميالاً إلى التفكير الزائد في كل حركة تقوم بها، فسوف تسمح لك هذه القاعدة باكتشاف الطاقة والثقة اللازمتين للكف عن التفكير والانتقال إلى الفعل. إن استخدام القاعدة يعزز إيمانك بأنك تمتلك القدرة على التحكم بقدرك، وذلك لأنك تثبت هذا الأمر لنفسك دفعة بعد دفعة. مع استخدامك قاعدة الثواني الخمس أكثر فأكثر يزداد إحساسك بالجرأة والثقة والاعتزاز بالنفس، إضافة إلى شعورك بأنك ممسك بزمام الأمور. إن لقاعدة الثواني الخمس هذا الأثر، وكثيرا ما أقول للناس إن القاعدة سوف تسكنكم، وأنا أعني هذا حقا. وهذا لأنك ستدرك كيف كنت كالسائر في نومه عبر حياتك طيلة وقت غير قليل. كان زوجي أول شخص أخبره بأمر القاعدة. لقد كان واضحا تماما أن كريس لاحظ التغييرات التي تحدث، وخاصة أن أسلوبي السيء في الكلام معه قد بدأ يختفي، وأنني صرت صاحبة مبادرة في حقيقة الأمر. لقد تبنى كريس قاعدة الثواني الخمس وبدأ يستخدمها لإحداث بعض التغييرات الكبيرة. لقد كف عن الشرب وبدأ يمارس التأمل يومياً، كما بدأ يمارس التمرينات الرياضية كل صباح. لم تكن هذه القاعدة هي ما جعل هذه الأشياء سهلة، بل هي ما جعلها تحدث. بدأ كريس يطبق القاعدة في عمله حتى يدفع نفسه عبر الخوف والإحساس بالذنب وقلة الثقة. التقى برفقة شريكه عشرات الاستشاريين واستعرضا نماذج مالية مختلفة، وعملا ليل نهار إلى أن تخلصا من المطعم الإضافي الذي كان يبيع بالجملة، وطورا البيع بالتجزئة حتى أصبحا قادرين على البيع في عدد من المواقع المختارة. لقد أنجز كريس وجوناثان عملا متميزا، المثابرة في العمل والجرأة والالتزام. لقد دفعا ودفعا ووصلا الدفع إلى الأمام. وحتى يومنا هذا يتذكر كريس أحياناً أيام ذلك المطعم، فيجنح ذهنه إلى الشعور من جديد بأنه شخص فاشل. عندما يمسك بنفسه متلبساً بهذه الأفكار، يستخدم القاعدة لكي يعيد توجيه ذهنه إلى التفكير فيما نجح في بنائه مع شريكه، 7 مطاعم وسلوك ممتاز فيما يتعلق بالموظفين، وعائدات تبلغ ملايين الدولارات، واسم تجاري متميز. فهل حقق كريس كل ما كان يحلم به؟ لا، لكن قيمة ما تعلمه خلال هذه العملية عن العمل وعن الشراكة وعن نفسه تعادل أكثر مما يستطيع أي مال شراؤه. ما من شيء أكثر قوة وطاقة من شعورك بالثقة والاعتزاز بالنفس عندما تواصل السير إلى الأمام وتواجه تحديات الحياة مواجهة مباشرة، وتدفع بنفسك حتى تتغير إلى ما هو أفضل. لقد منحت القاعدة كل من استخدمها ما منحتني إياه، التوجه والجرأة والطريقة المناسبة لأن يدفع المرء بنفسه إلى الأمام حتى يتغير. تحدثت عن القاعدة أمام الجمهور لأول مرة في سنة 2011 خلال محاضرة بعنوان كيف تكف عن إفشال نفسك مرة بعد مرة. والغريب في الأمر أن معظم حديثي كان عن حلمي بأن أصير من أهم أصحاب البرامج الإذاعية الذين يستضيفون أشخاص مختلفين حتى أساعد الناس في عيش حياتهم التي يريدونها حقاً. اكتفيت بذكر القاعدة في بداية الكلام ولم أقدم أي شرح لها، لكن ما حدث بعد ذلك كان عجيبا. انتشرت تلك المحاضرة انتشارا هائلا وتابعها ملايين الناس على الانترنت. لم يكن ذلك كل شيء، لقد بدأت رسائلهم تصلني، هذا أروع شيء على الإطلاق. أكثر من 1,000,000 شخص حتى اليوم في 80 بلدا أو يزيد كتبوا لي عن تجاربهم في استخدام قاعدة الثواني الخمس، ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يبعثون إلي بأسئلة ومطالبات بمزيد من المعلومات، بدأت بحثاً معمقاً حول القاعدة. استغرق الأمر نحو 3 سنوات. إنني أقرأ كل ما أستطيع العثور عليه فيما يتعلق بالتغيير والسعادة والعادات والتحفيز البشري. وعندما بدأت أحلل لحظة التغيير، اكتشفت شيئاً أساسياً فيما يتعلق بغرابتي وفرادتي كل واحد منا. إننا نتردد قبل أن نهم بفعل شيء نراه صعباً أو مخيفاً أو غير مؤكد، والتردد هو قبلة الموت. قد يتردد المرء جزءاً من الثانية فحسب، لكن الأمر ليس في حاجة إلى أكثر من هذا. إن لحظة التردد القصيرة هذه تطلق نظاماً ذهنياً مصمماً لكي يقوم بإيقافك، وهو يفعل ذلك في أقل من 5 ثوانٍ. هل لاحظت في يوم من الأيام كم يكون سريعاً استيلاء الخوف والشك في النفس على عقلك عندما تبدأ اختلاق المبررات والأعذار التي تقول لك إن من الخير لك ألا تفعل هذا الشيء أو ألا تقول ذلك الشيء؟ إننا نجبر أنفسنا على الإحجام خلال لحظات قصيرة نصادفها مرات كثيرة كل يوم، وهذا ما يكون له أثره السيء على كل شيء. إذا تخلصت من عادة التردد ووجدت الجرأة لأن تقوم ببعض الفعل، فسوف تدهشك سرعة تغيير حياتك. ليست النقلات الكبيرة هي ما يحدد حياتنا، بل تحددها النقلات الصغيرة. ففي غضون ثوان للتفكير ستكون قد اتخذت قرارا بعدم القيام بأي فعل فيما يتعلق بهذه الأشياء الصغيرة، ومع مرور الزمن تكثر هذه القرارات الصغيرة وتتراكم. هذه هي الفكرة في الأمر كله، إننا نكرر هذا السلوك، نكرر هذا التردد والقلق والشك في أنفسنا مرات كثيرة جداً، بحيث يصير ذلك كله من عاداتنا المحفورة في أدمغتنا. لكن حقيقة ترددك ومنع نفسك من الحركة وكذلك الإكثار من التفكير في كل أمر هي عادة متراكمة لديك، وهذه ليست إلا أخبار حسنة، إن هنالك طريقة بسيطة مضمونة لكسر العادات السيئة أو لاستبدال عادات جيدة بها، وقاعدة الثواني الخمس هي الأسلوب الأكثر سهولة. مع استخدامك القاعدة مرة بعد مرة ستعيش انتقالاً أكثر عمقاً داخل نفسك. إنه تحول يمارس تأثيره على ثقتك بنفسك وعلى قوتك الداخلية. سوف تكون في مواجهة مباشرة مع أعذارك وحججك ومشاعرك وأحساسك بقلة الأمان، وكذلك مع مخاوفك التي سكنتك سنين طويلة. سوف ترى مقدار الهراء الذي تورط نفسك فيه كل يوم، وكيف أنك تهدر وقتا ثمينا قبل الإقدام على تغيير الأشياء. ستكون حائرا تماما عندما ترى مقدار ما تحسه من بهجة وحرية عندما تتخذ قرارات الثواني الخمس. هذا ما كسبته أنا أيضا، الحرية التي غيرت حياتي. لقد اختفى الشخص الذي كنته قبل 7 سنوات، وهذا أمر حسن. تكون كل مرحلة من حياتك وكل أمل لك في حاجة إلى نسخة مختلفة عنك، وباستخدام قاعدة الثواني الخمس سوف تصير قادرا على أن تكون الشخص الذي يجب أن تكونه في المرحلة القادمة من حياتك. فما رأيكم الآن في أن نمضي إلى ما هو أكثر عمقا في دراسة قاعدة الثواني الخمس حتى تصير قادرين على استخدامها؟